فقلت هو لك لا يجوز لك ان تعود فيه حوضا يلبسه، قلت هديه لك او هبه لك، لم يجوز ان تسترده. او مثلا دابه يحجبها، لم يجوز لك ان تستردها، اعطيت حطيه وهبه. فكذلك اذا حدثت، اذا قلت مثلا لك هذه الشاة فاحرمها ما دام فيها لبن فلا ترجع فيها بعد شهر او بعد شهرين ما دام فيها لبن، فاذا نشف لبنها فان لك الرجوع. او حددت مده، قلت مثلا هذا الكبر لك ان تطبخ فيه لمده سنه، فبعد السنة يحق لك أن تعود فيه وترجع. فيقال كذلك في الأموال التي تحدد بأوقات، فإذا مثلا أعطيته هذه الدار يسكنها وقلت هي لك حياتك، فإذا مات لك أن تستعيدها لأن عطيتك له هو، لا تكون لأحد الوارث، بل هي خاصة بذلك الذي أعطيته، فلا تجري فيها سهام الورثة. هذه هي العمرة التي ذكر في الأحاديث أنها ترجع إلى صاحبها. أما إذا قال هي لك ولعقبك، عقبك يعني أولادك ومن جاء بعدك، أو هي لك ولذريتك، فمثل هذه ما نسميها، نسميها عطية منجزة وهبة، فليس له أن يرجع فيها سواء لحياة معطى أو بعده، فإن رجوعه فيها يسمى رجوعا في الهبة وعودا فيها، والعائد في هبته كالعائد في صحيحه. كذلك إذا حدد الوقت فليس له أن يرجع فيها قبل نهاية الوقت، فرجوعه قبل نهاية الوقت يكون رجوعا في الهبة وكأنه عائد في قيئه. فالحاصل أنها تنقسم إلى قسمين، العمرة تنقسم إلى قسمين، قسم يحدد فيها المدة بأن يقول هي لك حياتك أو لك 10 سنين أو لك شهر، فلا يرجع إذا جعلها شهرا إلا بعد نهايته، أو بعد نهاية 10 سنين أو بعد انتهاء حياته أن يرجع بعد موته. وقسم يقول هي لك ولعقبك، أو يسكت ويقول هي لك. في هذه الحال نعتبرها هبة تدخل فيها سهام المواريث. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، ومعلوم أنه إذا شرط في الهبة أنها ترجع فإنها تعتبر مؤقتة، يعني كالعارية أباح لك أن تنتفع بها وإذ عند حاجته يرجع فيها، أو عند نهاية المدة، أو عند استغنائك إذا حدد المدة باستغنائك لأن قال هي لك حتى تستغني عنها، فإذا استغنيت ووجدت ما يقوم مقامها فإنه يملك استبيائها. هذه هي العمرة والخطبة. ثم يقول ربهم يا رب